الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فهذا هو المجلس الثالث شرح الكتاب 25 ضمن كتب هذا البرنامج وضمن دورته التكميلية الثالثة، ألا وهو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة إلى آخره. الله عز وجل له الحكمة البالغة في كل ما يقدر ويشرع، في كل ما يقدره ويشرعه له الحكمة ليش البالغة، فلا يفعل فعلا إلا لحكمة جل وعلا، ولا يشرع شرعا إلا لحكمة علمناها أو جهلناها. فمما قدره الله عز وجل أن لكل نبي وكذلك لورثة الأنبياء أعداء. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن إيش؟ ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل لا يعجزه أن يسحق أعداءه، لكنه يريد أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بإيش؟ بهؤلاء، حتى يتمحص أهل الإيمان ويزلزل وكذا. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما إيش؟ يأتيكم مثل الذين خلوا إيش؟ من نعم، قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الإيش؟ الصابرين. فلا بد أن يحصل جهاد ومجاهدة وصبر وابتلاء وزلزلة، وزلزلوا حتى يقول الإيش؟ الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فمن حكمته قال تعالى كما قال هنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. كل هذه من صيغ إيش؟ العموم. كل نبي جعل له أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، يتعاونون ويزخرفون الأقوال الباطلة. وقالوا قدم في هذه الآية الإنس على الجن، لأن تأثيرهم في باب الشبهات يعني كثير، فالجن يستعاذ منه وانتهي وانتهى، أما الإنس لا يزال يأتيك ويأتيك ويأتيك حتى يغويك. وكذلك قدم في قوله تعالى مثلا: قل إن اجتمعت ليش الإنس والجن، اعتبر أن الإنس في باب إنشاء والفصاحة وكذا، هم مشهورون بذلك أكثر من ليش من الجن، بينما في بعض الأشياء يقدم الجن لأنهم مثلا أمكنوا إيش فيها، وهذا قالوا من أسرار التقديم والتأخير في القرآن. وقد يكون لأعداء، وكذلك قال، وهناك آيات أخرى تشبه هذه الآية، من يذكرها؟ ذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الإيش من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال العلماء: هاديا ضد التشكيكات ونصيرا ضد الاعتداءات، يعني لأنهم إما أن تكون يجابهونهم بأمرين: التشكيك والشبه، وهذه كفى بربك هاديا ضدهم، ويعتدون عليهم ويحاولون أن يقهروهم وأن يعتدوا عليهم، وهذه يقابلها إيش ونصير. طيب، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الإيش من العلم. إذن عندهم شيء من العلوم الباطلة يفرحون بها ويزهون بها، مثل اليهود مثلا من أعداء الرسل. عندهم علم ولا ما عندهم؟ عندهم علم. إذن قد يكون عندهم شيء من الإيش من العلوم ومن الشبهات التي يثيرونها، مثل اليهود مثلا حاولوا أن يشككوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وشككوا العرب وغيرهم أن هذا ليس هو الرسول الذي بعثه الله عز وجل. فعلماء السوء والضلال الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ربما شككوا بالباطل في الحق. فهنا أيضا تجد الإنسان مثلا يعرف مثلا الفقه ويعرف النحو ويعرف كذا، ثم إذا هو يعتقد يعني اعتقادات باطلة في غير الله عز وجل. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، هذا لماذا قالوا الشيخ هنا يقدم بمقدمات علمية ومقدمات نفسية. فالآن قدم لك بمقدمات علمية، وهي أن تعرف ما كان عليه مثلا الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنذير أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وكانوا لهم بعض التعبدات وكذا، وكانوا معبودات متفرقة ليست محصورة في الأصنام. هذه نقطة رابعة أضيفها للثلاث المتقدمة. وأيضا ما هي النقطة الأخرى؟ أنهم كانوا لا يعبدون آلهتهم استقلالا بل على جهة وساطة. هذه أربع نقاط يتلخص فيها دين قريش والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مقدمات مهمة جدا، ستجد أن مثلا أكبر ثلاث سبوات ستنهار كل كما تقدم، لأنه خلاص هذه مقدمة هي التي تبين لك كثيرا من هذه التفاصيل. طيب أيضا مقدمات نفسية أنت تحتاج أن تتهيأ، يعني لا يغررك مثلا ولا تخف إذا وجدت هذا الشخص يتكلم بكلام أنا أعرف علم النحو والبلاغة طيب هو أصلا هكذا، يعني هذا تكون مستعدا لهذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي إيش قوما أهل كتاب، معناه إيش عندهم شيء من العلم، فكن مستعدا لذلك، تحتاج أن تستعد، ليس الأمر يعني لن يكون مفروشا بالورود ولا لا. يقول لك يا سلام من أين أنت، يعني من زمان أنا كنت أحتاج أن أسمع هذا الكلام مباشرة يستجيب، ليس دائما هكذا، فيه من يهدي الله عز وجل وفيه من يحتاج إلى نقاش وجدال. طيب قال وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم، يمكن أن تضبط مثلا تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين، لأن هذا كما قال الله عز وجل وجاهدهم به إيش جهادا كبيرا. اختلف في مرجع ضمير الغائب هذا كما هذا مثال لما تقدم، فمن أشهر الأقوال فيه أنه يرجع إلى القرآن، جاهدهم بالقرآن، فسمى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا. وسورة الفرقان سورة مكية، لم يكن فيها إيش لم يكن في مكة جهاد بالسلاح الحسي، فهذا يدل على إيش على التسلح بالعلم، وأعظمه القرآن خلافا لكثير من طلاب العلم، تجده يطلب النحو والبلاغة والفقه وهو جاهل بالقرآن، إذا سألته عن غريب جزء عما فغر لك فاه، هذا ما يصح، كونوا عالمين بالقرآن، القرآن هو أصل الدين، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل بها هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم من هو إبليس لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني شوف أقعدنا تعطيك إحساس الاستقرار في هذا ليصد عن سبيل الله، ثم لآتينهم من كل الجهات من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وللمفسرين أقوال في معاني هذه الجهات الأربع، مثلا دنيا والآخرة والحسنات والسيئات الوعد والوعيد إلى غير ذلك، ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب الآن خوفك لتستعد ثم طمأنك، ليس معنى هذا أن تخاف وتنسحب، لا، قدم نفسية أخرى، ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، لأن هذه الحجج هي من وحي ليش الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض إيش زخرف القول، كلام مزخرف فقط غرورا يغرون به الناس، وإلا في الواقع لا حاصل له. فالله عز وجل قال فقاتلوا أولياء ليش الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا تخف. وقال لك والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، لأن معه المحكمات كما سيأتي، معه ليش المحكمات، فيستمسك بالمحكمات، والإنسان إذا استمسك بالمحكمات حري به أن يهدى وأن يثبت، أما الذي يتمسك بالمتشابه فإنه إيش يضل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. كما قال تعالى وإن جندنا لهم الإيش الغالبون، وإن جندنا، وهذه أيضا سورة مكية، يعني سورة الصفات سورة مكية، وإن جندنا لهم الغالبون، شوف كيف مؤكدة، إن مؤكدة، ثم أضاف الجند إليه، ومن أضيف إلى الله فإنه لا يهزم، تمام، وسماهم جندا شرفهم بذلك. ثم قال إيش لا، واللام هذه إيش أيضا للتوكيد، لأن لام مزحلقة أصلها لام الابتداء وهي للتوكيد سحلقة، ثم هم وهو ضمير إيش الفصل وهو لتأكيد الحصر، ثم ال وال تفيد استغراق في هذه الصفة الغلبة الكاملة التامة، وأيضا تفيد تعريف الطرفين يفيد إيش الحصر، والجملة أصلا اسمية تدل على الثبات والإيش والدوام. وغلبته شوف هذا علم البلاغة يعني مهم، يأتي لك بإيش أهل العربية كما قالوا جن من الإنس يرون ما لا يرى الناس أو يبصرون ما لا يبصر الناس، من بين السطور يأتونك بفوائد، أنت قل جندنا إن جندنا، نعم هذه آية، لكن إذا أردت أن تبين أوجه التأكيد فيها والحصر والبلاغة فإنك تجد فيها أوجها كثيرة إذا كنت ذا علم بالبلاغة. فجند الله هم الغالبون وغلبتهم نوعان أشار إليهم الشيخ، قال بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. السنان ما هو؟ الرمح، والمقصود به بقوة إيش؟ الغلبة في الحرب والجهاد، لكنهما ليسا سواء. أما الحجة واللسان فدائما الغلبة للإيش؟ لأهل الإيمان والتوحيد والإخلاص. وأما السيف والسنان فإن الله عز وجل جعل الأيام دولا بين الإيش؟ بين الناس. لماذا؟ ليحصل التمحيص وليحصل الابتلاء كما تقدم، واضح؟ وتلك الأيام وإيش؟ نداولها بين، هذه نزلت في غزوة أحد، ليس كذلك؟ فأحد حصل فيها ما حصل على الصحابة وكذا، ثم كانت لهم الإيش؟ الغلبة. فلا بد أن تأتي أزمان، لو كان الإسلام دائما ينتصر لركب الجميع في الإيش؟ لكن إيش؟ ولا يعلمن الله الذين إيش؟ صدقوا، لا يعلمن الكاذبين، وأيضا إيش؟ لا يعلمن المنافقين في الآية الأخرى. فلا بد من أن يتميز الصادق من الكاذب، وليمحص الله الذين آمنوا وإيش؟ ويمحق الكافرين. وأيضا ذكر من حكم ذلك أن يتخذ منا شهداء وأن كل هذه من الحكم، لا تحصل إلا إذا حصل هذا. وطبعا الغلبة الكبرى يوم القيامة هذه يتبين فيها، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف، وطبعا الهزيمة الغالب أنها تكون بسبب ما كسبت إيش؟ أيدين. قل هو من عندي إيش؟ قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسك. فنحن إن نصرنا الله عز وجل نصرنا الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله إيش؟ ينصركم. لكننا نفرط، وإذا كان هؤلاء الصحابة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم عصى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد فقط أمر، فانبنى عليه هذه لازمة، فكيف بنا الآن؟ شرك وضلال وتبرج وفساد وبدع كل هذا، ثم نقول لماذا ما ننصر؟ كيف ننصر؟ طيب لابد أن ننصر الله عز وجل، ثم ينصرنا الله سبحانه وتعالى. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، لكن في سلاح جاهز للجميع، ما هو؟ وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيان لكل شيء، لكن هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى أن نتعلمه، وإلا فإننا لن نعرف ما فيه من الحجج والبيان والهدى. ولهذا قال إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ما هو السلاح المذكور المقصود؟ العلم. نعم، لا بد أن يتسلح بسلاح العلم. أما إذا كان جاهلا لا يعرف شيئا، مع أنه موحد، قد يأتيه إنسان ويشبه عليه بشبه فينجرف. كيف نجمع بين هذا وبين قوله قبل قليل فإن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، وقال الآن خوف عليه إذا كان ليس معه سلاح، ثم قبل قليل قال عام يغلب ألفا، كيف نجمع؟ نعم، ها؟ ما اسمع كونا وشرعا. طيب وفي في النهاية حيحصل يا تو الشرع إذا جاء بخبر فلا بد أن يحصل واقعا، صح؟ بشروطه هي. طيب في النهاية في الواقع هو بيغلب ولا بيغلب؟ نخاف عليه ولا يغلب؟ تعلم العلم ما بقى عامي. طيب ولا ما هو دي القصة هنا، من دارين نعرف كيف؟ ها؟ العامي الموحد، موحد. طيب وهنا قال موحد الذي يسلك الطريق ليس معه سلاح، موحد برضه. نعم، طيب لماذا نخاف عليه؟ طيب هو ما عنده سلاح اصلا، ده قال ليس معه سلاح، قال ليه بضاربي؟ هو بيده سلاح. طيب اذا نخاف عليه، طيب شو الفائده؟ يمشي يجادل وبعدين تدخل عليه الشبهات. يظهر والله اعلم اننا نقول ايش؟ العامي الذي معه المحكمات، والعامي الذي لا يعرف شيئا، يعني الذي لا يعرف حتى المحكمات، هذا معاه شيء، هو عامي. ما معنى عامي؟ معناه لا يعلم التفاصيل، ليس معناه انه ما عنده اي ايش معلومه اطلاقا، وانما قد يكون عامي بمعنى انه لا يعرف اوجه الاستدلال، ما يعرف اوجه الشبهات، ما طلب العلم، لكن عنده مثلا ايش؟ ادله عامه محكمه، يقرا القران يعرف ان الله عز وجل امر بعباده الله وحده، و عنده ايات متمسك بها مثلا، مثل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فيعرف ان هذا شرك، او انك تجعل وسائط بينك وبين الله عز وجل مثلا، فيستمسك بهذه المحكمات. ويحكى ان عاميا قال له كيف يا اخي الاولياء هؤلاء احياء عند الله وكذا، الم تسمع الى قول ايش؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال له لو قال يرزقون لعبدناهم، لكن وقال يرزقون هذا عامي. قال وقال يرزقون ولا يرزقون؟ يرزقون. طيب نحن نعبد الرزاق، لماذا نعبد مرزوق؟ نحن نتعلق بالإيش؟ بالرازق. فهكذا، وبعضهم قال أنتم تتبعون هذا الشيخ وكذا. قال له لو خرج الشيخ من قبره فقال له لنا إن هذا الكلام الذي كنت أقول لكم غلط لما استمعنا إليه ولما استجبنا، لأننا بنينا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نبني على إيش؟ على كلام شخص. فهكذا يكون إيش؟ مستمسك بالمحكمات. أما إذا كان ما يعرف لا محكم ولا مجمل وكذا تدخل عليه الشبهات فقد تؤثر، والله أعلم. طيب، لكن في الجملة لا شك أن من ليس له علم لا ينبغي له أن يجادل أهل الإيش؟ أهل الباطل. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، كما ذكر الله ذلك في سورة النحل، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، لأن القرآن فيه من الحجج العقلية والنقلية ما يعني يشفي العليل ويروي الغليل. كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل، مثل هذه نكرة في سياق ليش؟ النفي. ما الدليل أنه نفي؟ ثبوت النون، صح، لأنه من الأفعال الخمسة. لا يأتونك بمثل إلا جئناك، كلما جاءوا بمثل جئناك نحن، كلما جاءوا بمثل جئناك بإيش؟ بالحق في هذا الأمر الذي شبهوا فيه. وأحسن تفسيرا وبيانا، تفسير في اللغة هو ليش؟ التبيين، معناها ونأتيك ببيان أحسن وأوضح ويوضح ما إيش ما شبهوا فيه. قلنا وهذا من حكم إنزال القرآن منجما، أن هذا أتى في هذا السياق أصلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بليش؟ بالحق وأحسن تفسيرا. فمن حكم تنجيمه كلما أتت شبهة أتى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة يوجد في القرآن ما يبينها، ولو بعموم أو يعني إشارة من طرف خفي. ثم هذه كلها مقدمة، الآن دخل في إيش؟ في الإجابة عن الشبهات. قال لك وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. يقول الذين يقعون في الشرك في أزماننا يشبهون بشبه، سأذكر لك من القرآن ما يبين ما يدحض باطلهم فيه. والجواب لهم بطريقين، طريق مجمل بمعنى أنه عام شامل يصلح لكل شبهة، هذا معنى مجمل، يعني ليس لأنه قابله بإيش؟ بالمفصل. وليس معنى المجمل هنا أنه غير واضح، لا، معناه أنه عام وشامل لكل إيش؟ شبهة، كل شبهة. ومفصل يعني لكل شبهة بحسبها، يذكر ردودا مفصلة، رد واحد أو أكثر، في بعضها أجابها بقريب من 18 ردود. تمام؟ فبدأ بالمجمل ليكون قاعدة عامة، ثم أتى بالإيش؟ بالمفصل بعده. قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. ولأن هذا الجواب المجمل ليس فقط في شبهات توحيد الإلهية، بل في كل الشبهات يصلح، في كل الشبهات. كل أهل البدع إذا احتجوا مثلا بشيء من القرآن أو من السنة أو كذا، فإنه يصلح هذا الجواب جوابا عليهم وردا عليهم كما سترى إن شاء الله. ولذا قال لك هذا أمر عظيم وفائدة كبيرة، لكن ليس لكل أحد بل لمن عقلها. وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني وآيات أخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل طبعا كل من الكلمات الملازمة للإضافة ولو في المعنى. فهنا كل من إيش؟ من إيش وإيش؟ أحسنت، من المتشابه والمحكم. أحسنت، يعني يقولون كل من المحكم المتشابه من عند إيش؟ ربنا. وإذا كان من عند ربنا فإنهما لا يتناقضان. أحسنتم، لا يتناقضان. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي هذا إشارة إلى هذا الجواب المجمل من القرآن، لأن ماذا يقولون؟ كل من عند ربنا. لأنه إذا كان كل من عند ربنا معناه لا يتناقض، حتى لو ما نحن ما اهتدينا إلى إيش؟ إلى معنى هذا المتشابه. طيب ماذا نفعل؟ هل نرد المحكم، يعني نرد المتشابه إلى المحكم، أو نرد المحكم إلى المتشابه؟ المتشابه إلى المحكم، تمام، حتى يصير كله إيش؟ محكما. بمعنى أنه قد يكون هناك آيات أو أحاديث ظواهرها قد يتشبث بها مبطل، تمام، لكن الإنسان إذا أراد الحق فإنه يجمع جميع أدلة ليش؟ القرآن والسنة، ولا يأخذ بعض الأدلة ويعرض عن بعض إلا صاحب هوى. تقول لا أنا كذا، طيب عندك أدلة أخرى؟ لا لا، بس المهم هذه آية ولا ما آية، طيب وهذه آية ولا ما آية، طيب نفس الشيء، كيف تجمع بينهما؟ وسيأتي تفصيل أكثر في هذا الموضوع. قال لك وقد صح حتى في السنة أيضا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصحيحين أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال بعض العلماء فاحذروهم تشمل أمرين، الأمر الأول التحذير من طريقتهم. ما هي طريقتهم؟ اتباع المتشابه. أحسنت، لأنه قال والله عز وجل قد حذر من هذا قبل الحديث، لأنه قال إيش؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، إذن ذمهم أو لا في اتباع المتشابه؟ ذمهم، وإذا ذمهم معنى هذا تحذير من هذا الفعل. ثم أخبر عن فساد نياتهم، انظر قال إيش؟ ابتغاء. ما معنى ابتغاء؟ أي إرادة، أنهم يريدون إيش؟ الفتنة، ويبتغون تأويل الإيش؟ المتشابه، في حال أن مع أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، على خلاف معروف في مسألة والراسخون. طيب قال بعض العلماء أثبت لهم الزيغ قبل اتباع المتشابه، فالزيغ الذي في قلوبهم هو سبب اتباعهم للمتشابه، وليس مجرد وجود المتشابه هو سبب إيش؟ زيغ. فلما زاغوا أزاغ الله إيش؟ قلوبه. فالإنسان مثلا مرات في ناس أصلا دار يتخارج، يعني دار أحكام معينة، هو دار شيء معين في نفسه مثلا، فيأتي إيش؟ إلى النصوص فيختار منها ما يريد هو ويفسره على حسب هواه، ثم إيش؟ يعرض عن الأدلة. طيب أنت لو كنت تريد الحق استجد أدلة واضحة في الموضوع، لا لا لا أنا أريد هذا بس، لأن هذا الذي يصلح معي، والباقي إيش؟ حرفه، أوله، أنكره، المهم شوف له أي صرفة، لأننا نريد في النهاية أن النتيجة تكون هكذا. هذا مسلك منحرف، والانحراف ليس بسبب أنه جاء فنظر في الأدلة فانحرف، هو أصلا منحرف قبل أن، لأنه يريد شيئا معينا من الأدلة، لما أتى الأدلة أتاها بإيش؟ بنفسية منحرفة أصلا. مثلا أخي ماش الزنا حرام والخمر حرام، شاذا، نحن نبغى نتحضر مع العالم الحديث، خلاص شوف لك كذا إيش الخمر، إذا كان أسكر وكذا، أما إذا ما أسكر مشروبات روحية عادي ما في مشكلة. والربا، الربا إيش المشكلة؟ أنت تستفيد وأنا أستفيد، إيش المشكلة؟ أنا لو كنت وضعت هذا المال كنت سأعمله، طيب ماذا أفعل؟ الربا هذا إذا كان في ظلم، أما إذا في اتفاق أنت تستفيد وأنا أستفيد، أنا أعطيك وأنت. الله عز وجل قال إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، إذا عشان في ظلم وكذا، إذا ما في ظلم يقول نمي الاقتصاد وإن شاء الله في خير. هذا شرعا، يعني ليس أنه يقول لا هذا حرام لكن أنا سأفعل، لا، يقول شرعا لا إشكال فيه. البنوك مثلا يقول ما في إشكال، إيش المشكلة؟ كلنا نستفيد، لماذا نعطل؟ وكذلك مثلا الزنا، قل الزنا إذا في اغتصاب وكذا هذا فيه يعني اعتداء، لكن إذا ما في إيش المشكلة؟ يعني نحمله على إيش بعض وكذا، مثل شحرور الهالك هذا الذي هذا يستحيل محل، معناه أشياء مجمع على إيش المعلومة من الدين بالضرورة، تمام؟ فهذا أصلا الانحراف هو موجود، ثم إيش يبحث؟ يقول مثلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، النساء هذا من النسيان، تمام، والبنين هذا من البنيان، ليس ما لا يمكن أن نقول الله عز وجل يعني إيش النساء إيش ذنبهم، خلاص النساء يعني مقصود بها النسيان، لا في صرف ولا نحو، بعد كذا اعجن كما تشاء، ولا أصول ولا مستقل. فمثل هذا اصلا يعني ما ادري انا ما يعني ما يعد في اصلا حتى الضلال ضال هذه مرتبه عاليه عليه ما يحتاج يعني ان يصل الى هذه المرتبه لانه ما في اي اساس علمي اصلا للكلام. تمام. فاذا الزيغ موجود ينشا عنه الانحراف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من طريقتهم ويتبع المشابه والتحذير من ضررهم هم ايضا عليك انت، لانهم قد ايش يكونون سببا في انحرافك. احذرهم اشخاصهم يعني. احذر اشخاصهم ان يضلوك. تمام. مثال ذلك الآن سيعطينا مثال لهذا الجواب المحكم المجمل. طيب اللي هو الاعتماد، إذن الجواب المجمل ما خلاصته؟ رد المتشابه إلى الإيش؟ إلى المحكم في جميع أبواب الدين، لأن الله عز وجل أخبرنا أن النصوص منها إيش؟ متشابه، وحذرنا من اتباعه. أنت لا تكون عندك هذه المعلومة، يعني لا تقول لو كان مثلا الله يريد لماذا يأتينا بآية هكذا غير واضح، هذا ابتلاء، مثل ما قبل قليل قلنا يبتلي بالأعداء وكذا، هذا أيضا نوع من إيش؟ من ابتلاء، وأخبرك به، نص عليه في كتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب تمسكوا بها وإيش؟ وأخر متشابهات. ثم قسم الناس طائفتين، طائفة ترد المحكم إلى المتشابه إلى المحكم، وهؤلاء أثنى عليهم وصفهم بأنهم الراسخون في العلم، وطائفة يتبعون ليش المتشابه ويردون المحكم إلى المتشابه فيصير كله متشابها. هؤلاء هم الذين في قلوبهم إيش زيغ، وهم مبتغوا الفتنة وحذرنا منها. فأنت عندك إنذار من الله من الأول، يعني أخبرك لا تفترض أنه لا بد أن كل الأدلة تجتمع إيش من غير أدنى إشكال، هذا ليس لن يحصل، لا بد أن يحصل إيش شيء من الإشكال كنوع من الابتلاء ليش؟ ليتميز الصادق من الكاذب، والذي إيش يخشى الله عز وجل، والذي يسلم حتى لو كان بعض أشياء يشكل فهمها إيش عليه. انظر إلى كيف أثنى على تسليم الراسخين، مع أنهم راسخون في العلم، ليس مثل هؤلاء الذين يتبعون المشاب. قال والراسخون في العلم، راسخون في العلم، شوف الرسوخ يدل على ثبات ليس على تنقل، هؤلاء يتنقلون كل شوية رأي رأي رأي لأنه ما في ضابط ولا رابط، أما هذا راسخ في العلم لا يتزلزل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تسليم، حتى لو ما عرفنا اتضح لنا وجهه الكلام لكن عندنا محكمات استمسكوا بها. تمام. كل من عند ربنا وما يتذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا كما إيش كما الذين في قلوبهم زيغ، هذا قال في قلوبهم زيغ، وهنا قال ربنا لا تزغ، يعني شوف مع رسوخهم في العلم يعرفون أن الثبات ليس منهم إنما هو إيش من الله، يقول ربنا لا تزغ قلوبنا مثل ما أزغت قلوب هؤلاء بعد إذ هديتنا وعرفوا أنهم على هدى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت إيش الوهاب. قرآن عظيم يا أخو، بس من الذي يتدبره ومن الذي، أما كذا كذا مشي حالك ما يصلح، لابد تفسير هذا بتأصيل وكذا يأتي لذا نجا دقيقتان. طيب قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين، يعني الذين يقعون في الشرك بالأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن. طيب جميل، إيش اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزن، في إشكال؟ طيب وأن الشفاعة حق، جميل، الشفاعة حق، في إشكال؟ في إشكال. وأن الأنبياء أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، الله أكبر، في إشكال؟ في إشكال. شو المشكلة أن عندهم جاه عند الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معناه، مثلا ذكر لك حديث الأعمى مثلا كمثال وأنت لا تفهم معنى هذا الكلام باعتبارك شخص ما عندك علم، صدمت بهذه الشبهة ولم تسمعها من قبل، أو ذكر لك حديثا لا تعرف صحته. تمام. قال لك الرسول قال مثلا توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هو لا يصح أصلا هذا حديث، لكن أنت مثلا سمعت بأول مرة عند هذا الرجل، لا تفعل كما يفعل بعض، ما في مثال، لا من الذي قال لك؟ يمكن يكون فيه صح، لا تتسرع، لكن أنت مثلا ما عرفت وجهه هل صحته، ماذا تفعل؟ فجاوبه بقولك أنا سأتمسك بالمحكمات، إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وهذه النقطة الأولى ضع عليها رقم واحد. النقطة الثانية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، للنقطة الثانية، هذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معنى، لا تستطيع، ولاحظ قوله لا يستطيع لا يقدر أحد أن يغير معنى، هذا فيه إشارة إلى ضابط المحكم، سيأتينا الآن. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وإذا وضعت هذه المقدمة وهذه المقدمة، هذه محكمات ومقطعيات لا يمكن تغييرها. وهذا الكلام مع أني لا أعرف معناه، لكن كلاهما حق لا يتناقض، مثل ما فعل الراسخون. النتيجة هذا الكلام حتى لو صح فإنه لا يدل على خلاف ما دل عليه المحكم، فأنا متمسك بالمحكم والحمد لله. ولهذا قال لك: وهذا جواب جيد سديد، يعني ساد لمحله. قال: ولكنه لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني بقي أن نعلق على هذا بنقطتين، لكن الأذان أظنه. نعم، النقطة الأولى هي خلاصة هذا الكلام، هذا ينفع في كل شبهة نقلية. ما هي؟ أنك مثلا رافضي مثلا جاء قال لك: الصحابة حصل منهم كذا، والله عز وجل قال عن أهل البيت مثلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا يدل على عصمتهم وعلى وعلى مثلا كما يقولونهم. تقول له مثلا: نحن عندنا إيش؟ قطعيات، حديث متواترة في فضل الشيخين مثلا، لا يمكن أن تأتي. هل هذا سيؤدي إلى أن أبا بكر كافر مثلا وعمر كافر؟ مستحيل. بغض النظر الآية ما معناها، ربما ما تكون اطلعت على تفاسير أهل العلم لهذه الآية، طبعا ليس معناها العصمة أصلا، لكن هم يفسرونها وأنت ما تعرف ما تفسير الآية، لكن عندك قطعيات تقطع بأن هذا الأمر مستحيل أن يكون إيش؟ صحيحا ولو لم تعرف. هذا هو ليش؟ هذا هو مثال إعمال الجواب المحكم، أنك إذا كان عندك أشياء محكمات دلت عليها آيات وأحاديث وتواترات وإجماعات، إذا جاء شيء يخالف هذه الأشياء حتى لو ما عرفت معناه فإنه لا يمكن أن يزلزل في هذا الصرح العالي الشامخ المبني على إيش؟ على محكمات وقطعيات كثيرة. فهذا شيء مهم. نعم، بقي أن ننبه على نقطة مهمة. لو قال قائل: طيب ما هو ضابط المحكم والمتشابه؟ يعني الآن كما قال الشاعر: كل يدعي وصلا إيش؟ بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فتقول مثلا: أنتم تقولون المحكم كذا والمتشابه كذا، وخصمكم يعكس يقول هذا المحكم وهذا المتشابه، والرافضي يعكس ويقول هذا المحكم وهذا المتشابه، والمعتزلي يعكس، والأشعري يعكس، كل فرقة تدعي أن ما يدل بظاهرها على مذهبها هو إيش؟ المحكم، وخلافه المتشابه. فتقول: نستمسك بالمحكم والمتشابه، هذا نرده إلى ما عندنا. فالقدر مثلا يحتج بالآيات التي ظاهرها إيش؟ أن الإنسان يفعل ما يشاء، وأنه محاسب، وأنه والآيات التي تدل على إثبات القدر إثباتا صريحا، وأن هذا يقول هذا إيش؟ شاب. والجبري يعكس، يأتي بالآيات المشيئة وأن كل شيء بمشيئة أو بقدر، يقول هذا المحكم. والآيات التي فيها أن العبد هو مشيئة يقول إيش؟ متشابه. والرافض يأتي بآيات آل البيت وأحاديث آل البيت يقول هذا إيش؟ محكم. والغير يقول هذا متشابه، وهكذا. والناصبي يأتي بمثلا بعض الإشياء يقول هذا فعل وفعل وفعل، بالنسبة لآل البيت مثلا ينتقصونهم ببعض، مثلا يطعنون في علي بن أبي طالب مثلا بأشياء معينة، وهكذا. والمثبت مثلا يتمسك بآيات الإثبات، والمعطل يتمسك بإيش؟ ليس كمثله شيء، وكذا كل هذا هو المحكم. وما سواه يسمي كل آيات الصفات، مثلا كثير من الشاعر وغيرهم يسمون آيات الصفات كلها إيش؟ تشابه، يقولون هذا المتشابه من القرآن لا تتبعه. فما هو الضابط؟ هل هكذا مفتوح؟ كل من شاء يسمي محكم كيف؟ ما هو الضابط في نفس الأمر بين المحكم والمتشابه؟ هل في فرق في نفس الأمر، ولا كل واحد على كيف وهكذا يرى أدلته محكمة وغيره متشابهة؟ لأنه لا يتم الاستدلال بمسألة المحكم المتشابه إلا إذا فهمنا هذه النقطة، لأن الآخر سيقول لك: ليش طيب تعتبر أدلتي إيش؟ متشابهة وأدلتك هي المحكمة، أنا عندي العكس. طيب ماذا سنقول؟ نعم، ها، أحسنت، هذا أهم ضابط. طبعا في عدة ضوابط، منها فهم السلف للنصوص، لأن السلف طبعا إذا استثنينا الرافضة الذين لا يعتد بوفاقهم ولا خلافهم، فهؤلاء إيش؟ إذا استثنيناهم بقية الفرق الإسلامية كلها مجمع على تعظيم إيش؟ السلف. طبعا إذا استثنينا المجددينات هؤلاء الذين أيضا جاءوا في العصر الأخير، أما مثلا في الجملة حتى المعتزلة تجد عندهم، وإن كان يطعنون في بعض السلف، لكن في الجملة أن الصحابة عندهم على خير يعني مثلا. فنقول ما فهمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم فهمه التابعون من هذا هو الدين، وهذا هو الفهم الصحيح للإيش؟ للآيات. كل فهم يخالف هذا الفهم فإننا لا نقبل، وهذا هو أهم ضابط. طيب في ضوابط أخرى مثلا، مثل إيش؟ ها؟ تضافر النصوص. تضافر النصوص ما معنى تضافرها؟ أن تتضافر، أو معنى تضافر النصوص كثرتها. حسنت. يعني لا يستوي مثلا معنى جاء في 50 آية في معنى آخر أشكل عليه آية واحدة، لا يمكن أن ندع 50 آية لأجيش آية ما فهمنا معناها، صح؟ طيب هذا العامل الثاني. والعامل الثالث وهو يكمل لهذا، وهو إيش شار إليه الشيخ في كلامه، ها؟ قال لا يقدر أحد أن يغير إيش معناه. ما هو؟ ها؟ اللغة العربية يعني، بعبارة أخرى أوضح. ها؟ ها؟ ظاهر النص، يعني بعبارة أخرى الصراحة والوضوح. مثلا شوف الآن، واحد يريد أن يدعو الأنبياء والأولياء، طيب عندك دليل؟ ادعوا أوليائي معي وتوسلوا بهم إلي فيه، ما في. وين طيب دليلك؟ مثلا نحن ما أدلتنا؟ لا تدعوا مع الله أحدا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. مثلا والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط إيش كفي، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة جدا، تمام؟ وأدلة صريحة في الإيش في الموضوع. مثلا واحد قال النبي يعلم الغيب، فنقول له مثلا الله عز وجل قال إيش؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إيش إني ملك. لا يعني هذا نص صريح، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بنت تضرب بالدف وقالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، هذا في البخاري. قال لا تقولي هذا، وقولي ما كنت إيش تقولي. هذه أدلة أوضح من الشمس. تأتي أنت تقول لي مثلا إيش عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول. طيب إلا من ارتضى من رسول يعني شنو يعني؟ بعدين ماذا يحصل يعني؟ إلا من ارتضى من رسول ها فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي. هل هذا يدل على أنه يعلم الغيب بإطلاق؟ ما يدل. طيب في أي دليل في أي شيء أخبر بعد المغيبات، هل هذا معناه أنه يعلم الغيب بإطلاق؟ لا. في دليل صريح ما في ما في. إذن كلها تشبثات بتاعت يقول لك والله أبو بكر قال أحسبها أنها أنثى، طيب أحسبها أرى أنها أنثى، هل هذا معناه أنه يعلم الغيب؟ هل هذا دليل صريح أو شبه صريح أصلا؟ لا، يخبر عن ظنه. إيش المشكلة؟ عمر ألهم بعض الأشياء، هل هذا معناه أنه كان يعلم الغيب؟ إذا كان الأنبياء الله قال لنوح ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر رسول أنهم لا يعلمون الغيب، تقول لي عمر الله يهديك، وهل عمر نفسه لما أبو لؤلؤة جالس خلفه وجاء طعنه هل كان يعلمه؟ الله يهديك، لا عقل ولا نقل، يعني حتى ذكاء ما عندك ولا نقل عندك. كيف قتله أبو لؤلؤة لو كان يعلم الغيب؟ وقال من الذي قتلني؟ سأل، أنت غبي ما تفهم. بعدين وين الآن؟ هل في علاقة بين هذه الأدلة وبين هذه الأدلة؟ لا كثرة ولا صراحة ولا فهم السلف. هل كان أبو بكر وعمر يقول لك أيوه في واحد هنا يمين، في واحد يعلم الغيب، أخونا صاحبنا، شوف شيله معك الغزوة شف ليك الكفار كلهم إن شاء الله، في؟ سمعت بكلام زي ده؟ ما في. إذا لا فهم سلف ولا إيش نصوص كثيرة، نصوص متفرقة فيها إيش لمحات بعيدة، موضوع طويل مشروع. مثلا واحد يقول لك الأموات ينفعون، وين موتى موسى عليه السلام يوم المعراج؟ أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ يعني تخفيض الصلوات مثلا، أنه يراجع ربه. طيب وبعدين دل على أن الميت ينفع، إيش ينفع؟ طيب نفع في إيش؟ نفع هل أغاث؟ هل استجاب؟ هل رزق؟ هل أعطى ولد؟ هل ها؟ ونفع من وكيف؟ بكيفية مخصوصة في شوف يأتي ويأتي يقيم عليها إيش؟ شارع زلط كبير يقول إيش الميت ينفع؟ وين ينفع؟ طيب هل الدليل هذا يدل على هذا؟ الدليل عام من الدعوة 50,000 مرة، وهذا من عيوب الاستدلال، أن تستدل بشيء يدل على شيء صغير على واحد قدره 70 مرة، تقول لا هذا يدل على كذا، ما يدل عليه أبدا، واضح؟ فإذا وليه بيعمل كذا؟ مسكين ما لاقي دليل على الكلام، يقول يفتش لي أي حاجة قشة يتعلق بها، عشان يجيب لك كأدلة زي دي. بعدك يقول عندنا دليل يا وهابي عندنا يعني هذا ما يكشف زيفك يعني أنك أنت أصلا ما عندك غير أشياء تتمسك بها مثل إيش مثل هؤلاء. ويجي واحد بحديث موضوع يقول لك إيش لمن اعتقد في حجر في حجر لنفع يحلل الناس أبو لهب الماسمه بالحديث ده وأبو جهل كان اصطلحوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآخر. يعني هل في عاقل هل يصل بك الـ يعني التفاهة والسفه أنك تظن أن الرسول يقول مثل هذا كلام لو اعتقد أحدكم في حجر لنفع؟ طيب ما نلغي دين الإسلام ده خلاص نحن أصلا من قبل مشكلتنا مع أبو جهل شنو وكيف أصلا من اعتقد في حجر النفع ده شنو الغباء ده؟ يعني نحن جايين من وين أنت ده؟ يعني خلي على الأقل المستوى الشبه بتاعك راقي شوية صح؟ يعني ما ممكن يعني. وبالتالي هذا كله من الإفلاس. فلا شك أنه في بعض الشبه أقوى من ذلك يعني قليل، لكن نحن نضرب أمثلة عشان نفرق بين المحكم والمتشابه. فما ممكن تقول لي ده المحكم الدائر ليه يقول لك ده خالت ود عمت حبوبت جدتي تقول لي ده قريب يعني ما ممكن طويل يعني الطريق ليس مباشرا بعيدا جدا وجدلالة ضعيف جدا ونصوص قليلة جدا وغير صريحة في الإيش في المراد. نترك لها الأدلة الإيش الصريحة الصحيحة القاطعة البينة الواضحة كالشمس في روعة النهار. فهذا هو الضابط في التفريق بينه وأهم ضابط، لأن مسألة الكثرة والقلة والوضوح ممكن واحد يجادل فيها ولو عنادا، لكن فهم السلف هو الإيش القاطع لهذه الإيش الأمور. لهذا لا نعرف أبدا أن السلف كانوا إيش قبوريين، ولا يستطيع أحد أبدا أن يثبت أن السلف كانوا قبوريين بهذه الدرجة الذي هم يفعلون. يمكن يتمسكوا ببعض الأفعال برضو على نفس غرار ما يفعلون في الأحاديث، بعض الأفعال يبنون عليها قصورا من الرمال هكذا كما يفعلون في الأحاديث، لكن شيء صريح أن السلف كان هذا مستفيضا عندهم وكان شيء معروفا عندهم أن هذا ودين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل دون ذلك خرط القتاد، ما يستطيع أحد أبدا، ولا هم يزعمون أصلا ولا يستطيعون أن يقول مثلا أنه كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون كان هذا دينهم أنهم يستغيثون إذا حصل لهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بإبراهيم أو بنوح أو عمر يستغيث بأبي بكر أو علي كان يستغيث هذا كله خرافات مستحيل ولا وجد ولا يعرف عندهم أصلا، ولا أنهم كانوا عندهم كرامات يتحكمون في الكون ولا ينزلون المطر ولا يقطع. علي ده الخوارج ده القاتل لهم شنو ما خلاص ينفخهم نفخة كده وانتهى الموضوع. وانت عندك واحد زي علي ولا عشر علي ولا مئة واحد في المئة من علي تعبان وكده وفي النهاية جاء قتلوا الخارجي وين لا صعق ولا علم غيب ولا ولا ولا وعثمان قتله وعمر قتله والحسين قتله وينه؟ تقول لي الأولياء مسكين الكون ومؤمنة يا خليك الله شخريك شغل كلام كله فارغ. ولو كان كده زي ما قلنا لا كان في جهاد، ما في جهاد دين جاهد عندنا ما شاء الله الكورة كورتنا خلاص من قبل ما نبدأ الأولياء أنت عندك الخسف وأنت عندك إيش الطوفان وأنت عندك خلاص ولا نحتاج قنابل نووية ولا غيره ولا عندنا مفاعلات نووية جاهزة تمشي على وجه الأرض خلاص ما نحتاج أصلا. حتى القمة النووية تعب صاروخ من بعيد، أما هذا هو يقول لها كده وخلاص انخسفت الدولة كلها يعني ما في عقل. طيب عرفنا ما في نقل ما في عقل، الكفار ذاته كان زمان استسلموا لنا كلهم يعني ودخلوا معانا ذاته قالوا يا أخي أنت عندكم ناس إحنا ما بنقدر عليهم كلام فارغ يعني لا عقل ولا نقل. أي نعم سبحان الله. إذن هذا هو الجواب الإيش الأول. ثم ذكر لا قال لك لا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر جوابا مفصلا عن بعض الشبه قال فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عليه السلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر يعني الجيلاني أو غيره. طيب جميل، ولكن هي المشكلة في لكن، أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم في هنا كلمة ساقطة وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم. هذا كله جواب تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بذلك. أبو جهل وأبو لهب كانوا يقولون مثل هذا الكلام نفس هذا الكلام، يقولون إيش نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما كانوا يظنون أصنام ترزق أو وإنما وسائط بينهم وبين الله، فمن اتخذ واسطة بينه والواسطة بين العبد وبين الله نوعان، واسطة في التقرب فهذه اتخاذها شرك أكبر مثل شرك الاستقلال. من قال أنا أتقرب إلى الله عن طريق أي كائن ما كان من المخلوقات فقد أشرك به. وهذا حكم الله عز وجل، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك إيش؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء إلى غير ذلك، أدلة كثيرة. الذين كانوا إيش؟ نعم، هناك آيات كثيرة في هذا الموضوع كما قلنا، لا تحصر نفسك في آيات إيش محصورة كثيرة. فهذا هو شبهة إيش الوثنية في كل زمان ومكان، تتقرب إلى واسطة بينك وبين الله، فهذا هو ما نعبدهم إلا لقاء. هذا هو السبب الوحيد لشركهم، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، اعتبرهم مشركين، مع أنهم لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ويعلمون أن الله هو الذي يدبر الأمر، ومع ذلك قاتلهم وكفرهم. إذن هذا هو الكفر والشرك بعينه. ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعل هذا أيضا من الشبهات الرائجة، أنهم يقولون إيش الشرك عبادة الأصنام، وهذا باطل. الذين يعبدون عيسى من النصارى أشركوا ولا لم يشركوا؟ أشركوا. والذين عبدوا الملائكة أشركوا ولا ما أشركوا؟ أشركوا. والذين عبدوا القمر والشمس والكواكب أشركوا ولا يشركوا؟ أشركوا. إذن الشرك هو عبادة غير الله، ليس هو عبادة الأصنام. الأصنام هذا جزء من المعبودات من دون الله. فما هي العلة؟ العلة عبادة غير الله وليست عبادة الأصنام، تمام؟ هذا صحيح أن الأصنام أضلت كثيرا من الناس، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن إيش أضللن كثيرا من الناس. لكن ومع أن الأصنام أصلا ترجع كثير منها إلى عبادة الصالحين في النهاية، يعني ما استفدنا شيئا، لكن مع ذلك ليست المعبودات محصورة في الأصنام. فلو كان المشركون ما يعبدون إلا الأصنام لكان من جهة المعنى لا فرق، فكيف هو المشركون أصلا يعبدون غير الأصنام بنص القرآن؟ مثل مملكة سبأ كانوا يعبدون الإيش الشمس، حتى الهدهد أنكر عليهم ذلك لأنه يعرف أن التوحيد لله عز وجل. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذا طبعا تهويشات يعني. فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعل بما ذكر أنه هو يعبد الصالح يتقرب بالصالحين ولا يتقربون بالأصنام، فاذكر له أن الكفار معبودات متفرقة، منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الصالحين، يعني مثل اللات ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هؤلاء صالحون ومع ذلك يدعونهم ويعبدونهم، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة صالحة، يعني كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم، واذكر له قوله في الملائكة يعني: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا إيش يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي نبي وصالحة إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر ما أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لأن العلة عبادة غير الله، حجرا أو شجرا أو كوكبا أو شمسا أو قمرا أو ملكا أو نبيا أو صالحا، العلة هي إيش؟ عبادة غير الله. من عبد غير الله فقد أشرك، ولا يفيد أن يقول الشرك عبادة الأصنام أو غيره. وكثير من المفسرين يقصرون الشرك على عبادة الأصنام من المتأخرين، وهذا من الغلط الفحش، انتبهوا له. يقول لك الشرك أي عبادة الأصنام، أما المتقدمون مثل الطبري وغيره فيقول الأوثان على الأصنام، وهذا أدق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.